إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام حيثما كنتم إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي سيتولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية في هذا اللقاء. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. حياكم الله شيخ. نأخذ الاتصال الأول في هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله. بالله لو سمحت أبا أستفسر عن المساهمات. تفضل الشيخ. تفضل الشيخ معك. نعم سؤالك. يا أخي الكريم ألقي سؤالك حفظك الله، الشيخ يسمعك. حسني الله يجزاك خير. سم، ما هو السؤال؟ تفضل. ها؟ سؤالك ما هو؟ السهامات اللي على بنك الراجحي هل فيها حرام أم لا؟ المساهمات إذا كانت الشركات التي تساهم فيها شركات إسلامية صناعية مثلا تنتج وتبيع أو معمارية أو تجارية أو الشركات النظيفة فلا بأس بالمضاربة في سهامها بأن تشتري السهام وتدفع ثمنها ثم إذا ارتفع سعرها تبيعها وتقفض الثمن. أما إذا كانت تلك الشركات تلك المساهمات فيها حرام بها كالبنوك وما أشبهها أو التي فيها ربا فلا نبيح أن يساهم فيها ولا نبيح أن يضارب فيها. جزاك الله خير وإياك. حياك الله أخي الكريم. نأخذ اتصال آخر أيضا لدي هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. سيدة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها جاءتها الدورة في الشهر الأخير وأنها يعني استمرت معها لمدة 20 يوم مع أنها كانت معتادة إلى 5 أيام، فماذا تفعل فيما زاد من عن 5 أيام؟ يغلب أن هذه مستحبة، أن هذا الدم عرق كما ذكر ذلك في الحديث، إنما هو دم عرق. وإذا كان كذلك فعليها أن تترك الصلاة أيام عادتها. إذا كانت تعرف أيام العادة أنها مثلا من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر من كل شهر، فهذه 5 أيام أو 6 تترك الصلاة فيها، وبقية الأيام تتطهر كل وقت وتصلي وتبقى على طهارتها إلى الوقت الثاني تعمل كمن حدثه دائم. أما إذا كان الدم متميزا بأن تعرف دم العادة أنه مثلا أسود أو كثير أو له رائحة أو له آلام تعرفه، والدم الباقي الزائد مخالف له في هذه الصفات، فإنها تترك الصلاة في الأيام التي تعرف أنها دم عادة وتصلي في الباقي. فضيلة الشيخ، الصلاة التي تقول فاتتها في تلك الأيام هل تقضيها؟ نعم تقضيها إذا عرفت أنها صلت في الأيام التي ليست من أيام دورتها. نعم. فتقضي تلك الأيام التي تركت الصلاة فيها. نعم. تركت الصلاة تعتقد أنها دورة وليست دورة. نعم حفظكم الله فضيلة الشيخ. حفظك الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول قرأت في صحيح الترغيب والترهيب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى أيما رجل تزوج امرأة على صداق فخدعها ولم يؤدي إليها فمات فهو زان. فهل مؤخر الصداق هو دين على الزوج لزوجته يجب عليه أداؤه لها حال حياته وحياتها أم عند الطلاق فقط كما هو معروف لدينا في بلدنا من أحد البلدان الشقيقة؟ مؤخر الصداق يعملون في بعض البلاد ويقولون لا يلزم الزوج إلا عند الطلاق إذا طلقها أو كذلك بعد موته تأخذه من تركته ويتبرأ دينا وليس له وقت محدد يلزمه الوفاء فيه إلا بعد الفراق. هكذا ذكر العلماء أنها إذا تركت صداقها عند زوجها وقالت إنه مؤخر فلا يلزمه أداءه إلا بعد الطلاق، ولكن إذا رأى حاجتها ومسيس حاجتها إليه وطلبت منه وهو قادر فإنه يعطيها، وذلك لأنها دخلت على أن لها صداق حال ولا صداق مؤجل، فإذا كان كذلك فإنها تستحق المتقدم والمتأخر. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤال آخر يقول هل يجوز للرجل أن يوصي أبناءه أن يتبرعوا ببعض أعضائه التي يحتاج إليها الناس كثيرا، لأن الآن مثل القلب أو الكليتين بعد وفاته، وكذا هل يجوز بيع الأعضاء؟ نرى أنه لا يجوز، وذلك لأن الحديث ورد أن كسر الأرض ميت ككسره حيا، وبعد موت المسلم تبقى حرمة بدنه فلا يجوز العبث بها. يمكن أن يجوز في الحياة أن يتبرع مثلا بإحدى كليتيه التي لا يضره أخذها سواء بقيمة أو تبرعا، أما الذين يوفون بذلك فالذين اختاره أنه لا يجوز إذا حضره الموت، صحيح أنه يبقى ويدهن كما هو. نعم صلى الله عليكم. أيضا سؤال الآخر يقول موسى عليه السلام بعدما مرت عليه ابنة شعيب عليه السلام عندما كان في مصر ذكر قول الله تعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هل قال هذه الدعوة لأنه يريد أن يتزوج بها فتكون دعوة لمن أراد الزواج أم قالها لسبب آخر؟ أولا ما صح أن صاحب مدين هو شعيب نبي الله، بل هو من أهل مدين التي أرسل إلى شعيب من قبل ذلك، لأن زمن شعيب متقدم على زمن موسى بقرون، وذلك لقربه من وقت إبراهيم، والدليل قوله تعالى وما قوم لوط منكم ببعيد. ثانيا موسى عليه السلام خرج من مصر هاربا من فرعون لأنه قتل منهم رجلا، ولما خرج مكث أياما وهو ليس معه زاد، وصل إلى مدين وسقى للمرأتين غنمهما وقال بعد ذلك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لعله يريد بذلك الشبع أنه جائع لطول عهده ما أكل، فيطلب من ربه أن يرزقه رزقا حلالا يسد به جوعته أو كذلك يقضي شهوته وطره، فيجوز لمن أمسه جوعا أو نحوه أن يقول هذا الدعاء. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال أيضا يقول صاحبه أفيدكم بأنه يوجد لدينا أرض في السودان مستأجرة عليها مكينة ترفع الماء من النيل لزراعة بعض المحاصيل أمثال الفول، القمح، البرسيم، علف حيوانات، الذرة الشامية وغيرها، كم نصيب الزكاة في كل منها، وكم العدد الذي يستخرج فيه الزكاة، وما مقدارها؟ وهل تستخرج الزكاة من المحصول مباشرة أم بعد استخراج المصروفات منها؟ نسأل الله عز وجل لكم التوفيق والعافية. هناك قول بأن الأرض التي تشترى وتترك لا تباع، أنه لا زكاة فيها حتى تباع، وذلك لأن كثيرا يشترون قطع أراضي في أماكن بعيدة فيقولون لا نحرص على بيعها حتى تصلها الخدمات وتصلها الرغبة، فبعد ذلك نبيعها بعد 5 سنين 10 سنين، ولو زكوها في كل سنين لكان في ذلك خسارة عليهم. لا. قد تبقى 20 سنة أو 30 سنة. ثانيا، إذا عرضوها للبيع وعزموا على بيعها فمن ذلك الوقت يبدأ الحول، وإذا باعوها بعد ذلك أخرجوا زكاتها، وإذا تم الحول قبل أن يبيعوها زكوها أيضا لأنها أصبحت معروضة ومعدة للبيع، فتخرج الزكاة من قيمتها. وإذا كانت مساهمة بين مجموعة فتخرج الزكاة من قيمتها وتحسم من نصيب كل مساهم. نعم، لكن ماذا عن سؤال هنا حول هذه الأرض التي فيها زراعة وتنتج هذه المحصولات، الفول، القمح، البرسيم، إلى الذرة الشامية إلى آخر ما ذكر، يقول كم نصيب الزكاة في مثل هذه المحاصيل؟ الظاهر أنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول، لأن الخارج من الأرض إنما يزكى إذا كان يمكن ادخاره والانتفاع به في المآل. يقولون إنما الزكاة في الحبوب التي تدخر تكال وتدخر، وفي الثمار التي تدخر كالتمر والزبيب، فأما الفواكه ونحوها فلا زكاة بها ولو حصلوا منها ألوفا أو عشرات أو مئات الألوف، لا زكاة بها إلا في قيمتها. القيمة إذا حال عليها الحول تعتبر كالنقود. نعم، لكن مثل القمح والفول هنا حتى لو حال عليها الحول وهي عندهم يزكون منها؟ نعم. الفول لأنه يدخر. نعم. والعدس مثلا والقمح. إذا بلغ النصاب الشيء الذي يمكن أنه يدخر. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لكن ما تزكى يا شيخ، تستخرج الزكاة من المحصول مباشرة بعد استخراجها إذا بلغت مثلا نصابا في وقتها؟ لا، ما أحتاج. نعم، يعني يعتبر تبرعا أو صدقة. نعم، أحسن الله. إذا أخرجوا من قيمتها يعتبر كأنهم متصدقين. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا أيضا سؤال آخر، يقول فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين، إذا توضأ الشخص ولبس الجورب اللي في الشراب ثم خلعه هل يلزمه الوضوء مرة أخرى؟ إذا خلعه قبل أن ينتقب وضوءه الأول فلا حاجة إلى أن يتوضأ ثانيا، كما إذا توضأ الظهر وضوءا كاملا ثم لبس الجورب ثم بعد ساعة أو ساعتين خلعه فلا نقول له أن يتوضأ وضوءا ثانيا، يلبسه لأنه لا يزال على طهارته الأولى. أما إذا انتقض وضوءه الأول بعدما لبس هذا الجورب وهذا الخف، ففي هذه الحال لا يلبسه إلا بعدما يطهر، لكونه أدخلتهما طاهرتين. نعم. السؤال الآخر يقول زوجتي لها عمات أخوات لأبيها من جهة الأبي وشقائق، هل يجوز لهن أن يكشفن لي، وهل يجوز لي الزواج منهن؟ بالنسبة إلى القرابة لهن قرابة، عمات أبيها وعمات أمها وخالاتهن، لهن قرابة من لهن رحم ولا يمنعها من صلتهم. وأما الزواج فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، سواء قرابة من النسب أو قرابة من الرضاع. نعم، وماذا عن الكشف؟ لا كشفها هاته ولا يجوز لها أن تكشف لزوج بنت أخيها أو لزوج عمتها، وذلك لأنه إذا طلق عمتها هذه أهلت له، فتحريمها على التحريم المؤقت. نعم، أثابكم الله. هذا سؤال أيضا عن الحج. فضيلة الشيخ يقول: خرجت من منى إلى يوم العيد بعد صلاة المغرب بنصف ساعة، وذلك لأطوف طواف الإفاضة، ولم أعد إلى منى إلا قبل الفجر بساعتين، فهل يصح لي أو هل يعد ذلك لي مبيتا بمنى تلك الليلة، وهل يلزمني شيء؟ لا بأس بذلك، ذلك لأنه خرج لعمل من أعمال الحج، فكونه مثلا لقي زحاما في ذهابه وكذلك زحاما في المطاف وزحاما في رجوعه حبسه إلى أن ذهب عليه الليل كله أو أكثره، فلا حرج عليه بذلك، ولأن رحله وخيمته ومتاعه ورفقته أي في منى، فهو من أهل منى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤاله الآخر يقول: حججت هذا العام متمتعة وقد أهديت، ولكني لم أتصدق من لحم الهدي، وبقي عندي جزء منه الآن، فهل الصدقة من الهدي واجبة وتكون لفقراء الحرم، أم يجوز أن أتصدق على غيرهم؟ الهدي يجوز الأكل منه، فلو أطعمه لرفقة الذين هم معه مثلا، أو أعطى الشركات التي تذبح وترسله إلى الخارج وينتفع به كفى ذلك، ولا يلزم أن يكون لمساكن الحرم خاصة، لأن ما داموا أنهم في مكة فهم يعتبرون من أهل مكة، الله تعالى أباح الأكل منه. نعم، أحسن الله إليك أبو الشيخ. هذا سؤال الشيخ يقول: ما حكم المجسمات النسائية التي تعرض عليها ملابس النساء، وهذه المجسمات ليس لها رؤوس في الغالب، والآن في بعض الأسواق أو بدأ في بعض الأسواق ظهور مجسمات نسائية التي لها رؤوس ولكنها ما زالت قليلة، علما أن هذه المجسمات تعرض عليها جميع قطع ملابس النساء لتبرز بالطرق المختلفة للمشترين، أفيدونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. نشاهد هذه الصور، يعني صورة وهيكل امرأة بصدرها ويديها وثديها وبطنها وأجهزتها، إلا أنها فقط ليس لها رأس، فنقول إن هذا مكروه ولو أنهم ما جعلوا لها رأسا، ولكن إذا جعل لها رأس اشتد الأمر، يعني أنها سبب للفتنة، الذين ينظرون إليها قد يفتتنون بذلك، فالأولى إلغاؤها وعدم استعمالها سواء برؤوس أو بغير رؤوس. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ يقول: وضعنا بعلا وهو زرع على المطر، يقول كيف نزكيه إذا حصدناه وأخذنا ثمار؟ يقولون: ما سقي بغير مؤونة فإن فيه العشر، فإذا كان يسقى من المطر هذا البعل فإذا حصدوه وبلغ النصاب الذي هو نحو 300 صاع بالصاع النبوي أو 250 صاع بالصاع المعروف، فإن فيه العشر، يعني 10% تصرف كالزكاة. نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول سؤال: لبس الخاتم المطعم بالذهب والأحجار الكريمة بالنسبة للرجل. صحيح أنه إذا لم يكن ذهب فلا مانع من لبسه، ولكن إذا كان مطعما أو مطليا بذهب فلا يجوز للرجال لبسه، لأنه يعتبر كأنه ذهب. نعم، يقول: ما فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على من صلى عليه؟ فضيلتها كثيرة لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. كذلك أيضا ورد في حديث أن الله يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وحديث آخر يقول: إن لله ملائكة يبلغوني من أمتي السلام. ففيها أجر كثير إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. يا السؤال الآخر يقول: ألاحظ بعض المصلين في دعاء الاستفتاح يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وضع ضمتين هنا، ولا إله غيرك، فهل يجوز هذا التنوين شيخ؟ لا يجوز، لكن غالب أنهم عوام لا يحسنون التقيد بالألفاظ العربية، عليهم أن يمرن أنفسهم. حتى في كلمة الشهادة إذا قال لك إلا أحدهم قل لا إله إلا الله سيقول لا إله إلا الله، هذا يعتبر لهم، لكن يمرن نفسه حتى ينطق بها سليمة. نعم، أحسن الله إليك. سؤال آخر ضمن هذا السؤال يقول: ما معنى جدك وتعالى جدك؟ الجد هو الحظ والنصيب، يعني حظك ونصيبك الذي تستحقه من العبادة رفيع عالي. نعم. سؤال آخر أيضا يقول: عند الجلوس بين السجدتين وقول رب اغفر لي، هل لي أن أزيد على ما ورد وأقول رب اغفر لي ولوالدي؟ يجوز ذلك، لأن ورد إطالة هذه الجلسة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها حتى يقول القائل قد نسي، فعل ذلك أنس وذكر أنه يقتدي من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيل الرفع بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي، ويطيل الرفع الجلسة بين السجدتين، فدل على أنه يدعو بدعاء كثير، سواء الوارد أو غير الوارد. الوارد قصير: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني، يقول بعدها ما تيسر من الأدعية. إذا كان رب اغفر لي ذنبي كل ذكر وجل وأول وآخر وعلانية وسرة أو ما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن جبرين حفظه الله، والذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية. شكرا للزميل عبد الكريم العنقري الذي سجل هذا اللقاء. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.